الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور على ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن تقوى الله ملاك كل خير، وهي الزاد لمن جد به إلى الآخرة السير. فتزودوا بها، فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. عباد الله، تتجلى عظمة ربنا جل جلاله يوم القيامة أيما تجلي، فكل أتوه داخرين، وتلاشت قوة كل قوي من العظماء والملوك والسلاطين، واجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد لا تخفى منهم خافية، وكل أمة جاثية تقطعت بهم الأسباب، فلا خلة بينهم ولا أنساب، خشعت أصواتهم وخضعت أعناقهم وتقطع بينهم وتعاظم كربهم وعظمت مصيبتهم وطال انتظارهم للحكم فيهم وتقرير مصيرهم. فهرعوا يستشفعون وعند أبيهم آدم للخلاص يطلبون، فاعتذر الأب بأنه هو الذي أخرجهم وهو سبب ما حل بهم، وأشار عليهم بابنه نوح فاعتذر، وأشار عليهم بالخليل فاعتذر، وأشار عليهم بالكليم فاعتذر، وأشار عليهم بعيسى فاعتذر. وكان أولئك الرهط من الأصفياء الأتقياء يقولون مقولة واحدة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم إن عيسى عليه السلام أشار على أهل الموقف بسيد الأنبياء وقدوة الأتقياء وتاج الأخلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانبرى للشفاعة، فانبرى عليه الصلاة والسلام للشفاعة بثقة المحب وطمع المحبوب. لا يغيب عن ذهنه غضب الرحمن الذي أخاف من شدته آدم الذي سجدت له الملائكة تكريما، وأحجم نوح الموصوف بأنه كان عبدا شكورا، وتخلى إبراهيم الأواه المنيب الذي اتخذه الله خليلا، وعجز عنها من سأل الرؤية وكلمه الله تكليما، ولم يستطعها عيسى روح الله وكلمته ومعجزته وآيته. فلقد كان الموقف شديدا عظيما. علم عليه الصلاة والسلام، أن الرب سبحانه جبار عزيز متكبر، يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويقول عن نفسه: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فألهمه الله إلى ما يطفئ غضبه، وهو كمال الذل والخضوع والخشوع، فخر لله تعالى ساجدا يسبحه بحمده ويثني عليه ويمجده ويتضرع إليه ويسأله ويطلبه ويلقي حاجته وحاجة الخلائق بفصل القضاء بين يديه. وهو الذي أنزل في كتابه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وأنزل عليه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فاقترب من ربه متمثلا ما أخبر به بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد. فلما مرغ أنفه بذلة السجود للمتكبر وذلة الخضوع للعزيز، قيل له: ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. عباد الله، بسجدة واحدة، جمعت غاية الذل والخضوع والخشوع، انتهت تلك الأعوام الطويلة من الانتظار، وحكم الله تعالى بين العباد، وسيق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. ويمكن عبد الله أن تتعرف على عظمة السجود عند الله تعالى من إطفاء هذه السجدة غضب الرب سبحانه يوم القيامة. أفلا نستجلب رحمة ربنا بالسجود؟ أفلا نستمطر عفوه بالسجود؟ أفلا ندفع بلاء أمتنا وننهي مصائبها بالسجود له تعظيما وتكبيرا؟ للسجود شأن عظيم عند الله، هو أقرب طريق إلى الله، وحال السجود أقرب حالة يكون فيها العبد من ربه. يعرف ذلك حق المعرفة من عفر جبهته ومرغ أنفه واتصل في تلك الحال بربه بدعوات ومناجات، وذاق طعم الخضوع بالسجود للرحمن تعبدا وإجلالا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وصف الله جل وعلا عباد الرحمن بكثرة السجود وطوله، حتى أنه يصدق عليهم أنهم لم يبيتوا على الفرش نائمين، وإنما باتوا ساجدين وقائمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لقد كان حاضرا في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة السجود وأهميته وقربه من الله جل وعلا أكثر من غيره، فكان يطيل السجود ويتفقده زوجاته من فراشه فيجدونه ساجدا عليه الصلاة والسلام. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت قائما في رحبة المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من الباب الذي يلي المقبرة، قال: فلبثت شيئا ثم خرجت على أثره، فوجدته قد دخل حائطا فتوضأ، ثم صلى ركعتين فسجد سجدة أطال السجود فيها. فلما تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأت له، فقلت له: بأبي أنت وأمي، حين سجدت أشفقت أن يكون الله قد توفاك من طولها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه. فصلوا وسلموا على نبيكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فكل هذه الأحداث حصلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حال سجوده. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي كل من سأله بطريق مقربة إلى الجنة بالسجود. فعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب، فأين من أراد الرفعة وطلب المحبة يعفر وجهه في التراب إرضاء لربه وطاعة لمولاه وتذللا بين يديه سبحانه. أيها الساجدون، السجود أصله التطامن والتذلل، هو عام في جميع المخلوقات حيوانها وجمادها جنها وإنسها، لكن ما عدا الثقلين لا يسجد باختياره، بل يسجد لله تعالى كرها، ويسجد بعض الناس طوعا كما أخبر جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالسجود سمة من سمات الخلق جبلوا عليه ذلة وصغارا للواحد القهار، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. معاشر الساجدين، إذا ضاقت صدوركم وكثرت همومكم وتكالبت عليكم أعداؤكم فدونكم العلاج فتناولوه، وبين يديكم الدواء فاستعملوه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر الله عباده بأن يستعينوا بالصبر والصلاة، فخذ بالسجود وكثرته والصلاة وطولها لتتقوى بذلك على مكر الأعادي وحقد الحاقدين وكيد الدنيا ومكر الماكرين، وتواجه به الجبابرة الظالمين، فهذا هو سلاح السحرة حين تبين لهم الحق من الله جل وعلا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فتوعدهم اللعين بالقتل والصلب والعذاب الشديد، ولكن الإيمان قد رسخ في القلوب، ومن ذلت جبهته لرب العالمين أكرمه الله برفع هامته وتثبيته على الحق ونيل كرامته، فقالوا له بكل رسوخ ووضوح لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فيا فوز المعفرين جباههم سجدا لله وهم داخرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بأثر السجود مدح الله صحابة نبيه ومصطفاه ورضي عنهم وأرضاهم أجمعين، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أيها المسلم كن مع الساجدين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. احذر طريق الهالكين الكافرين المعاندين الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا فهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إلزم غرز الفائزين المستجيبين لأمر ربهم الخاضعين لهيبته الطائعين لأمره حين أمرهم فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا واعلموا أنكم في ركب النجاة سائرون ومن ربكم جل جلاله مقربون وبالعز والسؤدد مرفوعون. واقتدوا بالملائكة امتثلت أمر ربها بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس أن يكون مع الساجدين فقال الله له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فكان إبليس للمتكبرين عن السجود إماما ويوم القيامة في النار لهم قرينا. فيا عبد الله أنت اليوم مدعو للسجود وهو أمر ممكن بالنسبة لك فعليك به قبل أن تدعى إليه فلا يمكنك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيا عبد الرحمن كن من الساجدين للرحمن ويا أيها الساجدون أكثروا من السجود وأطيلوا السجود وتضرعوا لله جل وعلا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عباد الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بعباده الصالحين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.